أعزائي مشاهدي سات سبعة ومشاهدي برنامج هنرنم، سعداء بوجودنا معكم في لقاء جديد من برنامج هنرنم. سعداء إن احنا في كل أسبوع بتتاح لينا الفرصة إن احنا نقدم التسبيح لإلهنا. احنا عارفين ونحب نشارككم بهذا الأمر وبشارككم به بصورة شخصية. قد يمر علينا الأسبوع بأمور متقلبة، لكن أنا عن نفسي تعلمت من البرنامج أني وأنا برنم لي 25 سنة تقريبا أنه ألزم نفسي أن أقدم التسبيح للرب. هنقضي مع بعض في الحلقة دي ساعة ونص هنرنم، لكن قبل ما أقدم ضيفي أحب أقدم تعزينا القلبية لأسرة أخونا المهندس هاني رفعت. كان انتقاله مفاجأة في أمر مهيب كاسر للقلب، لكن نثق إن تعزية الروح القدس تقدر تعين كل شخص من العيلة ومن أصدقائه ومن محبيه. أخونا هاني رفعت كان بيقدم كان ضيف على بعض البرامج، وكان بيقدم برامج في قنوات أخرى مسيحية. نصلي إنه رجال الله القديسين يكونوا تاركين لنا سيرة طيبة نسلك كما سلك ونتعلم من نهاية سيرتهم. بشكركم كمان لأجل التعليقات الجميلة اللي بتكتبوها على الفيسبوك والعلاقة الحميمة اللي بتنشأ بيننا وبينكم من خلال صفحة الفيسبوك. عايز أشكر أخويا توني فايز عشان اهتمامه بالصفحة دي. توني مجتهد جدا وبينزل لنا كل حاجات جديدة. أنا شايف في الصفحة الأسبوع ده نزل لينكات بتاعة الألبومين اللي قدمناهم مع أختنا مورين مجدي الأسبوع اللي فات، فبنشكره ونتمنى أن الترانيم تكون متاحة لحضراتكم. كنا قلنا الأسبوع اللي فات كمان أنه في سيديهات هدايا قبل ما الحلقة تخلص. كان العدد عدى العدد المحدود من السيديهات، لكن إخوتنا بنعمة ربنا يقدروا يبعتوا السيديهات لكل الناس اللي بعتت إيميلات. النهاردة لقاء مع كنت فاكره قبل الحلقة مع شخص مرنم خادم بيخدم الرب من سنوات طويلة، بس اكتشفت ان اللقاء مش مع خادم، ده مع عيلة. احنا نتعرف دلوقتي على العيلة، بس احب اقول انه في سنة اولى جامعة صديق ليا اداني شريط، وكان يوم مميز في حياتي، يعني كان فرح اختي وانا في مكان تاني غير مكان اقامتي، وكان معايا الاختراع اللي كان زمان محدش يعرفه دلوقتي الوكمان، حطيت فيه شريط وكنت بستمتع بترنيمة. مش عارف، يمكن طلبت منه يقولها بس مش عارف الظروف ايه. محتاج لك يا يسوع وانا ليا من غيرك يمسح لي الدموع. كانت فاكر الترنيم وفاكر الحالة لانها نقلت لي الشعور. بنرحب بك يا اخ اسحاق. اهلا بيك اخويا هاني. اسحاق كرمي مرنم محبوب خدم الرب في يعني كل الكنائس العربية حول العالم. ربي يباركك، وأنا مبسوط كمان أكون معاكم في البرنامج. تعيش. ممكن تعرفنا فردا على العيلة وصلة القرابة، عشان يعني حاجة مميزة جدا إن احنا نكون مع بعض كعيلة، وحتى عائلة المسيح تتعرف على نموذج لعيلة صغيرة بتسبح الرب. ناخدهم بالترتيب. تفضل السيدات. نانسي أختي، سهير مراتي، جانا بنتي، سهام أختي، نادر أخويا، رامز جوز أختي، زوج أختي، سامر ابن أختي، وجيسون اللي قاعد بيلعب على الدرامز ده ابني، وجوزيف بيلعب على البيانو، صديق العائلة. صديق العائلة. جوزيف على حاجة يعني إن شاء الله. يعني أنتوا إزاي عملتوا كده؟ يعني إزاي المواهب اتوزعت وكلكم مؤمنين وكلكم متألفين؟ الفرق، تكوين الفرق حاجة صعبة جدا، وخصوصا جوه العيلة كمان. يعني هو احنا يعني العيلة كلها اخواتي ومراتاتهم وعيالهم بيعزفوا ويرنموا يعني في الجو ده كله. بس بابا برضو كان يرنم، وجدي كان زمان في الصعيد كان يعزف على الناي، فهو غالبا في سلاله كده. بس انا اشعر يعني والله اعلم انه ليك تاثير اسحاق في القصه دي. يعني هو كل واحد مميز بشيء، لكن اللي عايز اقوله انه التاثير كان الاكثر من ماما وبابا. يعني بيتنا كان كله دايما ترانيم وبيحبوا الترانيم، فده طلعنا في الجو دوت يعني. الله يبارك. طيب خلونا نبدا بوقت عبادتنا وتسبيحنا، ينفع نقول أنت كل اللي أنا محتاجه وبعدها نقول خذني بقرب قلبك، أو لو تحبوا الترتيب اللي أنت عايزينه؟ أوكي أمين. وأنا نفسي إخواتي المشاهدين، إحنا مش هتفرجوا علينا، لكن نفسي إن إحنا كلنا نقضي وقت عبادة حقيقي مع ربنا. ولو تعرف الكلمات هتلاقيها مكتوبة، رنم معانا الوقت دوت وقدم ذبيحتك لها. أمين. كل اللي انا محتاجه، كل اللي انا محتاجه. هللويا هللويا هللويا هللويا. بيبقى عيني يا اخ اسحاق على يعني بصلي كده اقول يا رب اكشف ليا واحنا في الحلقه بالروح. خلينا اشوف المشاهدين. واحيان كتير بشعر ان ربنا بيضع على قلبي نوعيه من المشاهدين لانه مشاهدين واسعين المجال. فوانتوا حضراتكم بترنموا الترنيمه اللي فاتت شعرت ان في ناس قلبها اللي ربنا تقول له احنا عايزين نعبدك. احنا عايزين نعبدك لوجهك لذاتك. عايزين نقدم قلوبنا منسكبه لمحبتك من غير اسباب. فتحب ناخد نص دقيقه حضرتك تقودنا في الصلاه في كلمه صلاه ودعاء للناس اللي عايزه تقول للرب احنا بنحبك بس من غير اسباب اخرى ومن غير طلبات. لانه هذه القوه قوه حياه تعطينا حياه. تحب تاخد كلمه صلاه فيها نصلي معاك. يا رب انا بصلي انه الوقت دوت انه يحدث جوانا جوع لجلالك. اشكرك. بصلي يا رب انه الوقت دوت يدينا عطش لحضورك يا رب. انا بصلي يا رب ان كل واحد بيشوفنا دلوقتي واحنا معاه ازاي نخرج من الحاله اللي احنا فيها ونقدر النهارده نقدم لك ذبيحه بغض النظر عن اللي احنا عايشينه من ضغوط من امور صعبه مؤلمه. يا رب متع كل واحد انه يبص عليك بصه النهارده. امين يا رب. ويشوفك وانت قاعد بتبتسم له وانت قاعد بتكلمه كلمات النهارده مشجعه. يا رب ازرع امر جديد جوانا ان احنا نتحول من حياه الاخذ إلى حياة العطاء. مبارك اسم في اسم يسوع. آمين. آمين. آمين. آمين. ليه يا إسحاق خدت العنوان ده؟ أي عنوان؟ في السي دي بتاعك والحلقة ثورة في الأعماق يا عم بزيادة ثورات الله ما تسهلهاش أكتر من كده. ثورة في الأعماق. إيه حكاية الثورة؟ في الأعماق طبعًا. في الأعماق طبعًا. طبعا بلادنا بقى لها اكتر من سنه ونص في ثوره وبما كلنا عارفين الاحداث. لكن ربنا شغلني انه الناس مشغوله بالطلبات الارضيه وهي ثلاثه: عيش، حريه، عداله اجتماعيه. ودي مطالب مشروعه حقيقيه ومش عيب تبقى موجوده معانا ونطالب بيها. صحيح. لكن الناس بتطلب من الناس. فغالبا الناس لما بتطلب من الناس بيقولوا ايه في مثل شحات ما يشحتش شحات. هي ما ده معهوش وده معهوش. فالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية لا توجد حقيقة إلا في يسوع المسيح. مرة كنت بقول لواحد بلاد بره اللي الناس بتحب تروحها وكده عندهم العيش وعندهم الحرية وعندهم العدالة الاجتماعية، لكن عندهم بيوت تعبانة، في ناس عندها أمراض نفسية، في ناس تاخد المخدرات. وأوقات أقول يا رب ده كل اللي عندهم الجميل ده وإزاي بياخدوا مخدرات؟ إزاي البيوت كده؟ إزاي إزاي؟ فأتاري المكان مش هو يعني ممكن عرضك ولو أنه ليس معرضا للمانا راجل معارض. لا لا لا لا لا حلو. تولدت كده معارض يعني تولدت قبل ما أقول قلت ليه فيعني نسبة أخذ المخدرات ونسبة هي بالنسب ما ينفعش طبعاً. في لأنه الإنسان طبعاً. الإنسان إنسان إنسان إنسان في كل مكان، لكن نسب الحاجات دي قليلة نسبيا عننا، فإحنا ما نقدرش نقول إنه مثلاً كان زمان يقول لك والسويد فيها أكبر نسبة انتحار. يا أخوي رحنا السويد وما لقيناش أكبر نسبة انتحار، يعني ما نقدرش نصبغ هذه الأمور. يعني أنا في وجهة نظري يعني دي صفحة ودي صفحة، لكن لا نخفي قيمة أهمية إنه الحرية مطلب إلهي في الأساس. بس أنا مش بسأل، يعني بتكلم على الحرية مش المكان هو اللي يشبع بيها الإنسان. هي مطالب حقيقية، لكن مش في كل حتة تلقى فيه الثلاث طلبات دي موجودة. في ناس تعبانة، طب ليه بلاش انتحار وبلاش مخدرات؟ في ناس كئيبة وناس حزينة. أنا لسه كنت جاي من أمريكا، في ناس تعبانة ومتضايقة وعندهم كل حاجة، عندهم العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لكن ففي المشكلة إنه العين على الأمور المادية. هي دي ما تشبعش، حتى لو خدتها ستظل أيضا عندك عوز حقيقي وهو إشباع القلب. صحيح، هو دي اللي بقصدها يعني. صحيح. فأنا ربنا اداني فكرة إنه إزاي من الأحداث الثورة ديت تتنقل لينا ثورة في حياتنا، وأظن ده اللي الرب عايزه من كنيسته في هذه الأيام والمؤمنين، إن إحنا نقوم ننتفض من جديد لحياة مختلفة وأعمق من اللي كانت فات. ممكن يكون الضغوط والظروف وسيلة من الأدوات اللي ربنا بيستخدمها عشان الناس ترجع لمكانها المؤمنين الحقيقيين، لمكان الحقيقي مع الله. فالمقطع الكتابي اللي هو في يوحنا 2 لما المسيح دخل الهيكل ودخل لقى فيه باعة حمام وصيرفة هيصة يعني مولد جوه، فطرد الباعة وقلب موائد الصيرفة وقال القول الشهير دوت: بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. مغارة لصوص. أنا بعتقد أنه يعني الثورات الطبيعية الموجودة السياسية للمطالبة بالحقوق طبعا وهي متاحة لكل الناس، يعني من حقوقنا مش خطية. مش خطية طبعا ان احنا نطالب انه مساواة والعدل عيشة كريمة والعيشة الكريمة وتوزيع ثروات البلاد باسلوب في عدالة. لكن يمكن إذا وصلني كلامك صح إنه هناك مطالب روحية أخرى، كأنه هناك ثورة في القلب. دي ثورة مهمة جدا، لكن هناك ثورة داخلية يمكن ما بتجيش سيرتها في البرامج الإخبارية إحنا بنتكلم عنها، إنه هناك احتياج حقيقي في القلب لحرية روحية. نعم. لعدالة داخلية وعدم وجود نزاع داخل القلب. صح. وخبز روحي أقدر أعيش منه، ما بقاش شكلي شبعان جسدي لكن في الروح جعان. يعني حاسس ان الكلام ده يرجعنا نقول تاني انت كل اللي انا محتاجه، لكن تيجي نقول انا طالب حضورك. انا وده طالب الاحتياج الملح. صحيح. والاساسي. صحيح. والاساسي. صحيح. رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك، أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك، أنا طالب أتغير لي شخصك أتغير وإن كان حبي صغير لمستك ترويك قلبي هيستناك طلبوا يكون معاك. حبك لا سواك هو اللي هيشفيه. انا طالب اتغير لي شخص اتغير، وان كان حبي صغير لمستك تروي. قلبي هيستناك طلبوا يكون معاك. حبك لا سواك هو اللي هيشفيه. انا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. انا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. قربك مجد تاني في عشرتك اغاني، حبك لي معاني قلبي بيتهجاك. جلسة بين ايديك وسجودي لديك، نظرة من عينيك كل ما اتمناه. عشريتك أغاني، حبك لي معاني قلبي بيتهجى. جلسة من إيديك وسجودي لديك، نظرة من عينيك كل ما اتمنى. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أبرع جمال ليك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصليب. ما لم تر عين أو تسمع بأذان أو يخطر ببال حبك يا حبيب. يا أبرع جمال ليك مجد وجلال، حبك فاق الخيال. يا محول المناحة في قلبي في ايديك، لا للركبتين ولا للحقوين بل بقرب قلبك عبرني إليك. يا نهر السباحة في خمري وراحة، يا محول المناحة في قلبي في ايديك، صليها معايا كمان مرة. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. هللويا. بتنقلنا باختياراتك للترانيم لجو تعبدي. هللويا هللويا. مع ان حاسس انه يعني الجو التعبدي في الترانيم الهادي اللي يعني بيسحبنا لعرش النعمه ويجعلنا نتخلص من الاوزار، يعني بعيد شويه عن موضوع الثوره ولا ايه؟ يعني ولا دي ثوره ناعمه؟ عندي مثلا في يعني مثلا دانيال ثورة يعني برضو فيها ازعاج وانزعاج ومخاوف، حاجات صعبة قوي. لما تأمروا عليه وقرروا انه عايزين يفتكوا بيه بالقانون اللي طلعوه، انه محدش يصلي ولا يطلب من حد، شريعة مادي وفارس بالضبط. دانيال لم يقف أو يتوقف عن الصلاة وتعبده لله بنفس الطريقة اللي كان بيعملها. لم يعني تأثير الانزعاج والإزعاج ده لم يغيره عن أنه يكون بيعبد ربنا. كمان تدريب للنفس، لأن النفس دايما بتتاخد بسرعة للأجواء، بتتأثر بسرعة. صحيح. إزاي ناخد نفوسنا ونطوعها إن إحنا ندخل زي ما كنت بتقول في الأول، نطوع أنفسنا في حضور الله إن هي تقرر وتلزم نفسها. أنت قلت الكلمة دي جميلة، أو ألزم نفسي إن هقدم له تسبيح بيشاور عليه إن هو الشخص الحقيقي والوعود الحقيقية والكلام الحقيقي، وكل ما حولنا فهو كاذب لأنه بيزعجنا. إزاي أنا أقول الحقيقة ضد هذا الانزعاج؟ أنا محتاج أكون في وقت هادي وأعبد ربنا. طبعا الأيام دي أو قبل الثورة حتى رتم الحياة مش مخلي الناس، فقدنا فكرة التأمل. يعني كل حاجة بقت بسرعة، اجتماعات بسرعة، صلاة بسرعة، فكرة التأمل بقت يمكن اتخذت مننا شوية. لكن الله عايز يرجعنا للتأمل من جديد. صحيح. وإحنا عاديين في علاقة، دايما كنت بقول المخطوبين لما تشوف خطيب وخطيبة دايما بيدوروا على المكان الهادي، ولو جم شوية كده حواليهم يغلسوا عليهم يروحوا متسحبين، يروحوا حتى إيه هادية. إزاي إحنا نقتنس الوقت من كل الأجواء دي لكي نكون في وقت هدوء معاه؟ لأن في وقت الهدوء ده يحلى الكلام وتحلى المشاعر، ويبقى فيه كده نوع من التواصل بنفقده في وقت الهيصة والإنزعاج. وإن كان ده لي بعد روحي طبعاً. لكن أسأل المدام بيحصل ولا إيه؟ بيحصل. صحيح. والكتاب يعلمنا إنه يعني نرجع لمحبتنا الأولى. يعني والكثير والجميع يعني محبة خطبة يشبهون محبة الخطبة الأولى مع الوقت الأول مع الرب، كأنه بداية العلاقة مع الرب. معنا أنا مبسوط من الإجابات، ما عنديش تعليق، لكن معنا بعض التليفونات. معنا أخونا عادل إسحاق من القاهرة. ألو. ألو. أهلا بيك أخ عادل. لك أخو ماني. أهلا بيك، زي الحال؟ منور الشاشة. الله يخليك ونور الأخ إسحاق والعيلة. طبعا أنا مرحب بالأخ إسحاق طبعا والعيلة الجميلة دي كلها، عيلة غالية على قلبي، منهم أخويا رامي كمان. يعني انت من العيله المتصلين من العيله كمان. كمان هذا انت صديق العيله، كمان صديق الشخصي. اي تمام، اللي مش من العيله ما يتفرجش على البرنامج بقى. اهلا بيك حبيبي، اتفضل. تحب تشاركنا بيه؟ انا احب اشارك طبعا بعنوان الحلقه النهارده، اللي هو عنوان الالبوم الاخير اللي عمله الاخ إسحاق. هنعلم بس ماشي. انا انبسطت جدا من الالبوم ده، فرق معايا انا شخصيا، فرق معايا كمان التعليقات اللي الأخ إسحاق بيضيفها بين الترانيم. من ضمن الحاجات دي كان في تعليق اسمه ثورة ضد الخوف. يعني التعليق ده فرق معايا أنا شخصيا، كان بيتكلم عن الخوف وقال تعليق كده عجبني قوي، إن مفيش حد بيخاف من بكرة إلا لو كان عامل مصيبة امبارح. فعجبني قوي التعليق ده، وقال إنك عشان تتخلص من الخوف اللي عندك لازم ما يكونش عندك ماضي مؤلم يخوفك من بكرة. وكان الحل الوحيد في الموضوع ده إنك تبدأ صفحة جديدة مع الرب يسوع، ده يبدأ معاك بداية جديدة، ويقدر ما يكونش عندك ماضي يخوفك من بكره. تملي كده كان زمان لما بيخوفوا الناس يقول لهم هنخوفكم ونحطكم في اوضه الفيران، اوضه الفيران. واضاف كده في تعليق ان هو مره عدى من جنب فار، اكتشف ان الفار هو اللي خايف منه. فالحاجه اللي احنا بنخاف منها هي اللي بتخاف مننا. اللي بيضمننا كده ان احنا نبدا بدايه جديده مع الرب يسوع، ما يكونش عندنا اي ماضي مؤلم، نقدر نعمل في حياتنا حاجه جديده اللي هي ثوره ضد الخوف، ويكون الجاي بتاعنا كله ما فيش اي حاجه بتقلقنا وبتخوفنا من بكره. شكرا ليك يا حبيبي، شكرا جزيلا. انا نسمع ترنيم عشان انا حاسس انه في تناسب كده مع الكلام بتاع، ندخل بقى في موضوع الثوره. انهض. انهض. انهض. ترنيم عملها اخويا ماهر فايز. يا فعلا. حاسس ان انا هسمع الايقاع الشهير بتاع الثوره، الشعب يعني انهض. هو اخونا ماهر فايز الحاضر الغائب، يعني لو ما عندناش حلقه اخونا ماهر بنرنم ترانيم يعني. ربنا يباركوا في الترانيم سواء موجود او في خدمه اخرى. وانا عايز اقول اللي يعني هيسمعوها ويحاولوا يقولوا معانا انه ربنا بيدعوه انه يقوم من الوقعه اللي هو فيه او الحال اللي هو فيه، لانه كلماتها كلها مليانه برجاء وامل في المسيح. امين امين امين. اتفضل. نفسك إليه وتصد يأسك إيديك، تترد نفسك إليه وتصد يأسك إيديك، وتمد فاسك دليل الأرض يلا انهض. اصعد للسما كصقر عرب جناحك بفخر، اصعد للسما كصقر عرب جناحك بفخر، واترك غناوي القهر وانشد لله انهض. قوم قوم ممتد ليك الحياة، مجد اسم الإله وحد روحك معاه، مجد اسم الإله وحد روحك معاه، ده الغد مليان حياة تشهد لله انهض. هللويا هللويا. ليه كل ما نيجي نتكلم على فرح وحياه مستقبليه الاقي كلمه الاغنيه دخلت في الموضوع؟ الثلاث ترانيم اللي فاتوا او الاربعه لازم في كل ترانيم في موضوع عن ان احنا هنغني ونسبح الرب. الاغنيه بالمفهوم يعني الكتابي هو انه واحد يكون قاعد مع نفسه بيدندن كلمات ملحنة خارجة تلقائية ما كانش جاهزة قبليها، بتعبر عن خروجه من الموقف أو يعني بيطلع كلمات ضد الموقف ضد الحال الموجود، بيخليه يتاخد لفوق وهو بيبص على الإله الحقيقي الثابت. والتسبيح هو التكلم عن الله. عشان كده مؤتي الأغاني في الليل. طبعا أغاني العالم في الليل، ليل المريض ليل صعب، ليل الكئيب ليل صعب. الليل عامة مش مستحب للإنسان بالذات في ظروفه الصعبة، لأنه بيبقى متروك لوحده، كل الناس نايمين وهو قاعد لوحده. مؤتي الله يستطيع أن يعطي أغنية وسط الليل، برغم من العالم وسط الليل بيقول آه وليل الليل يا عين. وعين ويغني لليل، ما فيش حد بيغني للنهار خالص. مع ان يعني الشيخ نعيم مره في احدى حلقات هنرني احدى حلقات شعر ونغم قال اشياء جميله عن الليل، يعني الليل التسبيح والليل السهر والليل القمر والليل جمال النجوم في لانه مرتبط لانه مرتبط انك بصيت عليه. فتقدر وسط الليل يعطيك الاغنيه، لكن بدونه هو سيكون الليل صعب. طبعا ما اقصدش الليل اللي هو من 12 بليل للصبح، صحيح صحيح، لكن صحيح. ليل اللي هو فيه دنيا سودة يعني. وضغوط وصعوبات. الله يستطيع أن يعطي أغنية في وسط هذا الليل تترنم بيها وتبقى خارجة بالروح من جوه مشبعة لقلبك ومشبعة أولا لقلب الله. يمكن أضيف لكلامك، أنا بشعر أن الأغنية قوة. كلمت كده الحلقة اللي فاتت مع أختي مورين، الأغنية حتى بغير تعريف حتى لو ما عرفناهاش او بحثنا عن جذورها الكتابيه، الاغنيه قوه جباره. طبعا قوة محركة وملهمة وملهمة ومضيئة صح. والأغنية بتنتشر كمان يعني كأنها يعني بالصورة السلبية عدوى، لكن بالصورة الإيجابية بتنتشر وتفرح الآخرين، وخصوصا لما يكون الشخص فيه يعني شيء يحاول يجعله قالب مؤلم فتحوله قوة الأغنية لفرح. انهض انهض دي ليها علاقة بمشروع النهضة ولا ايه؟ بس انا نهضة عجبتني قوي في العدد من ضمن الاعداد اللي قلناها تترد نفسك اليك. ايوه فيها كلام روعه، كلام يعني عميق جدا طبعًا يعني طبعًا. انه الشخص وهو تعبان مسروق صحيح. نفسه مسروقه منه صحيح. لكن الله عايز يخليك تستردها مره ثانيه. صحيح. التنيمه اللي قبلها كان برضو يا محول المناحه، اعتقد ده اخويا هرمس. اخويا هرمس يا محول المناحه يحب، يعني لفظ سليم يعني حولت نوحي الى رقص. حولت نوحي الى رقص. نعم. معانا تليفون، معانا تليفون من اخونا ايمن من القاهره. الو، ازيك يا اخي؟ اهلا بيك. الحمد لله، نشكر ربنا الحمد لله. بركه كبيره وجود الاخ اسحاق كرمي. تعيش. من الناس اللي ابتدوا في مصر فكره التسبيح وسابوا علامه ليا من انا صغير شويه. صحيح صحيح. ربنا يباركوا. تعيش، ربي يبارك. انا حابب اشارك بس فكره الانقلاب او الثوره. نعم. أنا فاكر خدت خدمة في التوقيت دوت عن الانقلاب. الحقيقة محتاجين نعمل انقلاب على رئاسة، على كل رئاسة للشيطان في حياة الناس. نعم. في حياتنا. نعم. محتاجين نعمل انقلاب على كل تمرد مننا على الله. عاوزين نعمل انقلاب على كل عصيان، على كل مساحة خدها الشيطان. لأنه لازم الكرسي اللي في حياتنا يفضى عشان رئيس السلام يقعد. أمين. هللويا. جميل إنه اللي هيقعد رئيس السلام. امين. لو عملنا الانقلاب والثوره نجحت، ان احنا نثور على كل ما في داخلنا ضد المشيئه وضد القوه الالهيه وضد الحضور الالهي في حياتنا، هيحصل ان رئيس السلام يقعد في حياتنا تبتدي تلعب تنحس بقد ايه الفرح الحقيقي لما نكون في المشيئه بعد الانقلاب اللي نقضي فيه على كل القوه للشيطان. امين. اشكرك لاجل تعليقك ولاجل رايك. انا يعني هو طبعا يسمى انقلاب، بس انا الناس بتتكلم بلغه الثوره. طبعا طبعا كلنا يعني ده نبني بيتكلم بلغه الثوره. ف يعني ان كان لفظا خطا انا عايز اسميه انعدال، يعني إن احنا نعدل المقلوبه يعني. أيوة. صحيح هو بلغه الثوره انقلابات، لكنه باللغه الاصليه يعني برجوعه الاصل الشيء لاصله هو ان تعدل الاشياء المنقلبه في حياتنا. معنا تليفون تاني بعد كده نرنم معنا اختنا مدنة. الو. الو، اهلا وسهلا بيك يا مدنة. طب يبارك يا اخواني. شكرا ليكي. معانا اخونا اسحاق كرمي والعيله. وبارك اسحاق كرمي، اخ اسحاق كرمي، ربنا يباركه جدا. يعني اثر قد ايه فيا بكل وعظاته وكل ترانيمه وكل مشاركه صغيره كان بيقولها. كان بيأثر فيا. انا وهو بيعرف العيله انا فرحانه، يعني لما بيقول دي اختي ودي مراتي وده ابني انا فرحانه. يعني قاعد بمجد ربنا، لاني فعلا عايزين نكون عائلات ربي بيمتلكها، مش بس نفر واحد، لكن نكون عائلات بيمتلكها، اسر. فانا فرحانه كده ايه يعني بعائله الاخ اسحاق كرمي. صحيح. كنت عاوزه اشارك بثوره حصلت معايا، في ثوره في حياتي حصلت. ابليس كان ممتلكني في حاجه معينه كنت بعملها والرب حررني يعني والله. وانتقلت من الظلم الى النور. شكرا. من يوم 20/10/2010 يعني يا ريت تكون حضرتك فاكر التاريخ ده، لان حضرتك كنت عامل حاجه فيه. 20/10 دي احدى حفلات بدايه. حفلات بدايه جديده. انا سلمت حياتي للمسيح فيها. هللويا. الله هللويا. ربنا يباركك. وبعدها حصلت لي ثوره كبيره. شكرا ربنا، شكرا ربنا. وحاليا بعيش انتصار في يسوع المسيح وانا بشهد بكده. نشكر الله. الثوره نجحت. هللويا طبعا. احنا عايزين بقى النوع ده من الثوره. امين امين. طيب قبل ما نرنم معلش تليفون كمان ناخد تليفون. الو. ايوه. معاك سائل من كفر اللبن. اهلا وسهلا بيك، نسمع اسمك. مره بحب اسحاق جدا. نسمع اسمك تاني. بيشجعنا كتير وانا عايز اقول حاجه، لو كانت الناس شايفه الامور بتحصل حوالينا كما الواحد شايف. نعم. انا عايز اقول من اي حد ان دي بدايه النهايه لاي امور بتزعج وبتضايق اي حد. امين. وانا نفسي الاخ اسحاق يتصل باي كتير. امين. بس يا رب يكون فاكرني بس مش ناسي. امين. يعني ان شاء الله يكون فاكرك ويتعرف عليك بالاسم. نشكرك اتصالك اخونا من اليمن، نشكرك، ربنا يباركك وربنا يحرسك ويحميك ويجعلك نور بارق واضح لكل الناس. وانا اعرف انه يعني زي ما تعرف على ناس كتير انه هذا المنظر لعائله مؤمنه مسيحيه تسبح الرب هو شوق قلبك وشو قلوب ناس كتير موجودة. أمين. الرب يخليكم في هذه الحياة، يعني في هذا الجيل تشوفوا العائلات المؤمنة المصلية المسبحة المقدمة قلوبها للرب. هنرنم. هنرنم. أنا عايزك يا ابني. ترنيمة جميلة قوي. عاملها شاب جميل قوي اسمه مينا رفعت. قريبك؟ لا، من المحلة. من المحلة. شاب مغمور حلو قوي، كلماتها جميلة. في الكلمات دي الله بيقول لنا رسالة، عايزك يا ابني تكلمني بكلام واثق فيا. اوعى تيجي مليان بشكوك في القدرة الإلهية، ولا تنسى ان انا مفاتيح الأرض وخزائن البحر معايا. اديك الخير واغمر بيه سنين وافتح ابواب بغناية. ربنا بيكلمنا في الترنيمة دي. تعال نسمعها. تعال. البحر معايا، اديك الخير واغمر بيه سنين وافتح ابواب في غنايا. ولا تنسى ان انا مفاتيح الارض خزاين البحر معايا. اديك الخير واغمر بسنين وافتح ابواب في غنايا. هللويا امين. هللويا هللويا هللويا. عدد في حاله يقول لك في ضباب وفي اتون وفي اعصار. اعصار وان كانت هذه الحالات حالات يعني ينفع الجسم يتلامس معها. صح. اتون بالنار لكن ايضا تخص الروح لما تشعر انه احيانا الاعاصير تعصف بالعائلات. نعم. او تعصف بالمشاعر الانسانيه حتى مع أشد حالات البأس والقوة والخبرة. أحيانا الأتون حرقة الفراق وحرقة الألم وحرقة المرض. بس أنت بتطالبني أحيانا، أنا متأكد إن في بعض الناس بتمر بحالات زي كده. الحالة اللي فاتت مع الأخت مورين كانت عن الأوقات الصعبة وكانت ردود الأفعال أيوة إحنا في الأوقات الصعبة. أنت بتطالبنا كمان نخرج برا ذواتنا ونتكلم عن ثورة إزاي؟ يعني أنا عايز أقول إنه ثورة ضد الخوف. أيوة. يعني إبليس بيعمل معايا إيه؟ روح روح الخوف هو أصلاً خايف. فبي بي بلغة بيبخ عليا ما يعيشه. ليه اسمه روح خوف؟ لأنه خايف. ليه اسمه روح ضعف؟ لأنه ضعيف. ليه اسمه روح نجس؟ لأنه نجس. فإبليس إن كان ليه أسماء فهي بتعبر عن حالته. بيبخها عليا. ايه اللي بيعمله ابليس؟ بيخوفني، بيضايقني، بيضغط عليا. الله يستطيع ان يستخدم هذه الادوات. بالمناسبه الله مش هيعفينا من ان احنا نتعرض لهذه الاجواء، لكن هو مسؤول انه يخرج من الاكل اكل، يخرج من الظروف اغنيه وترنيمه ان اردنا نحن ان نكون في منطقه الله مش منطقة العدو. انك تبقى قاعد بترسل حالك يا حظي يا بختي، هو انا بس اللي في الدنيا اللي كده؟ هو حتى الناس يقول لك ايه؟ ربنا بيجرب عبده الصالح. المؤمن من صاب. والمؤمن من صاب. ويقول لك تسأل واحد يقول لك ايه؟ ربنا فاكرنا اليومين دول، قال يعني ربنا كان ناسينا؟ ولما جه افتكرني راح جاب لي مصيبة. إبليس حتى بيستخدم هذه الكلمات بدون قصد ليصل بينا إن إحنا نتهم الله إن هو سبب تعبنا. في أهم صفة من صفات الله وهي الصلاح. صالح. يعني صالح وإلى الأبد. يعني أحب كلمة إلى الأبد رحمته، يعني صلاح يدي مقياس الكمال. وإلى الأبد جاء داخل هذا الصلاح الرحمة. ما يعرفش يعمل حاجة غير صالح. يعني لو افتكرني كلمة لو ربنا يفتكرك ده افتكرك ده ينجيك وينقذك ويعززك ويرفع راسك ويحط تاج فوق وكرامة. ما هذا الخداع اللي إبليس بيعمله مع الناس فيخليه مصدق الواقع بتاعه ويقول لك خلاص هي تجيبها كده توديها كده هي كده. لكن هناك منطقة أخرى وهي منطقة حضور الله. منطقة إعلانات الله، منطقة العلاقة مع الله اللي تقدر تخرجك من هذه الحالة، مش بس انك تنفد بجلدك لكن يخرجك باختبارات جديدة تكون سند ليك في الأيام اللي جاية. انا بالمناسبة الرب صالح، معلش ممكن اقول حاجة؟ انا تعرضت في حياتي في ظروف عصيبة جدا. ماما راحت السماء وانا كان عندي 9 وانا كان عندي 16 سنة 17 سنة. وماما كانت سنها 39 سنة وتركتنا احنا صغيرين. ماما كانت مؤمنة. وقلت له ليه؟ ما ردش عليا لغاية دلوقتي ليه خدها وهي صغيرة وسابنا؟ شوف سنين طويلة. عندي 3 أولاد في السماء و3 هنا في الأرض. ما تبصليش قوي كده يعني. ما عرفش عنك الحاجات اللي خدت مرة قعدت شهر ما اتكلمش، صوتي راح، ممنوع الكلام، عملت عملية في الأحبال الصوتية. وحاجات كتيرة قوي. والله في ركبتك وكان وكان عندي كانسر في مفصل الحوض والله شفاني بعملية. الله علمني درس. في حاجات مش فاهم لها ليه، ما جاوبنيش، لكن قدرت أتعلم درس إنه الله صالح حتى لو أنا مش فاهم ليه. الله غير مجبر أن كل حاجة يقول لي ليه، لأنه ليس بمتهم. إن قال يشكر، وإن ما قالش هو صالح. لكن لما نوصل السماء هنشكر الله من أجل كل الأمور اللي كانت بتضايقنا وما كنش ليها إجابة، إنه عدانا في المراحل ديت، ما اداناش الأمر دوت، منع عنا الأمر ده، ادانا الأمر دوت. الله صالح حتى لو مش فاهم. مبارك اسمه. هللويا. تيجوا نعمل حاجة جديدة في البرنامج، يعني ناخد رأيكم كده أعزائنا المشاهدين. أنا لا أشعر بغربة وأنا قدام الكاميرا، وأنا عارف إن حضرتك قاعد دلوقتي، أنا متخيلك، يعني عندي قدرة من الخيال أنا أشوف واحد قاعد لوحده، أو عائلة، أو ست كبيرة تيتا قاعدة والأولاد، والتلفزيون في أوضة، يعني أنا متخيل المشاهدين، المعيشة أو الصالة أو الصالة أو الحتة دي. إحنا عايزين نسألكوا سؤال، ونفسنا لو تقدروا تتواصلوا معنا عبر الوسائل المختلفة، إذا كان الإيميل اللي بيظهر في الشاشة أو عبر الفيسبوك، هل الكلام ده عملي؟ أيوة. حقيقي؟ ينفع تعيشه؟ أنا مش هعرف اسمك، يعني ما أعرفش في 10,000 واحد ولا 11,000 واحد على السماء، مش هنعرف الشخصيات يعني بذاتها يعني، لكن إحنا نحب نتلامس ونعرف حقيقة هذا الكلام في بيوتنا. هل هذا الكلام، مش عايزين وعظات، أيوة. يعني مش مساحة كل واحد يستحضر اللي عارفه واللي مش عارفه ويحطه لنا، لا، احنا عايزين في جمل بسيطة، انت مختبر هذا الكلام، انه ثورة صغيرة كده زي اللي حصلت في قلب الابن الضال، انه اقوم وارجع الى ابي، ما فيش حاجة، هم الكلمتين دول، وراح قام وغير مسار وقام ورجع. او ثورة ان واحد يقول انا مش راضي عن ايماني التقليدي الثابت الصلب الجاف اللي مش عارف، وحصل كذا زي ما اختنا المتصلة من سوهاج قالت كده. هل الكلام ده متعاش في حياتك ولا لا؟ حسوا كلام فوقي، يعني كلام ظريف من بتوع لطيف، كلام روحي، ها، حسوا كده؟ لو حسوا كده من فضلك قول لنا وجهة نظرك وليه. فنحب نسمع ارائكم عبر وسائل الاتصال، المسج بتاع التليفون او عبر الايميل او الفيسبوك. احنا عايزين نرنم في ترنيمه بقى بتاعه الايام دي، هي 8 اعداد طبعا خير. انت بتكتب دايما كلمات يعني ترنيمتين في ترنيمه، تمام، احنا 2 في 1 طيب، يعني اللي هي اسمها بتقول وسط ظروف البلد الدايره، كاتبها رامز اسحاق، كاتب حلو قوي، هاي، وملحنها اللي هو صديق العيله جوزيف مهندس صوت وعازف، وانا بكتشف دلوقتي عازفه الرائع، يعني عارفه كمهندس صوت لكن بكتشف العزف، وفي السي دي موزعها توزيع موسيقي جيسون ما شاء الله يعني زيتها بدقيقها وسط ظروف البلد الدايره. انا نفسي نتامل في كل عدد، وخد الحقيقه دي اللي كان بيقول عليها اخويا هاني، هل ممكن يتعاش الكلام ده؟ واختبر الحقيقه دي، انه ممكن كلام الله يتعاش، لانه مش فوقنا، لكن يقدر ياخدنا لهذا المستوى. امين امين. وسط ظروف البلد الدايره، رايحه لفين اهي ماشيه وسايره، كل الناس قلقانه وحيره، وانا متصان فيها ومطمن. وسط ظروف البلد الدايره، رايحه لفين اهي ماشيه وسايره، كل الناس قلقانه وحيره، وانا متصان فيها ومطمن. إلهي عليها مهيمن، يحصل مهما هيحصل فيها، أنا متشاف فعلي ومتأمن، أنا متصان فيها ومتطمن، أصلي إلهي عليها مهيمن، يحصل مهما هيحصل فيها، أنا متشال فعلي ومتأمن. لو حتى هيعيد تأسيسها مش هشغل بالي ولا ادرسها ولا هفضل افكر واخمن مين يمسكها ومين يرأسها. لو حتى هيعيد تأسيسها مش هشغل بالي ولا ادرسها ولا هفضل افكر واخمن. يحصل مهما هيحصل فيها أنا متشال فعلي ومتأمن. أنا متصان فيها ومتطمن أصلي إلهي عليها مهيمن. يحصل مهما هيحصل فيها أنا متشال فعلي ومتأمن. هو نور وخلاص ليا الله يبارككم. هللويا. كل ال طب انتوا ليه عملتوها 8 اعداد بس؟ يعني الكلمات الجميله دي تتعمل 120 عدد. ارجوك كملها بكل البركات اللي انت شايفها برؤاك اسحاق. رامز اسحاق. رامز اسحاق. يعني صلي وربنا يديك كلام جديد وتفضل كده الامتداد للصلوات والبركات مليانه كلام حلو. وبنتك صوتها امور جدا. اسمها ايه؟ جانا. جانا انت صوتك روعه يا جانا. انا عايز بس يعني بصفتي اكبر منك بسنتين ثلاثه بس اقول لك يعني حاسس كده ان انا عايز اعتذر لك ان حد في سنك يقول اخبار قتل وموت وحياه، هي ده الواقع. لكن عندي في قلبي كده اقول لك انت كان المفروض تقولي كلام غير ده. مش ما تقوليش، لا تقولي، لكن يمكن ذنبنا احنا، ذنبنا الاجيال اللي فوقيكي انه تخلي الاطفال يقولوا يعبروا عن الواقع بهذه الكلمات. انت كانت تكلمي المفروض عن الفراشات والطيور والجمال والفرح والسعاده والحياه المشرقه، لكن حيث ان انا من جيل قبلك واشعر بمسؤوليتي كانسان وكمصري وكعربي ان انا شاعر عايز اقول لك اعتذار انه حد في سنك وفي براءتك وفي طفولتك وفي جمالك يقول اخبار قتل وموت وحياه، لكن ايماننا في ربنا كبير ومطمنين ومتأمنين. أمين أمين. خليني أسألك قبل ما أخذ تليفون، يعني في واحد كان قاعد في التلفزيون أنا شايفه قاعد أهو، بيقول لك يا أخي إسحاق أنت بتقول مطمن ومتأمن وكله تمام، وإن أنا طب واللي ماتوا، طب والمضطهدين والمتألمين واللي شعرين بغبن وظلم ومظالم، والظلم يعني عمل لهم حريقة جوه قلوبهم، أنت مطمن؟ يعني يجوز ظروفك كويسة مع أنك قلت لي شوية ظروف يعني، لكن يعني أنا جواها متصان ومتأمن. أنت بتكلمني في شيء وطني ولا بتكلمني في شيء روحي ولا متلخبطين على بعض؟ أنا متلخبط. ممكن ترد على الأخ اللي قاعد أهو أو الأخت اللي قاعدة بتسأل السؤال ده، حتى لو ما صدرش بالألفاظ لكن موجود جوا القلب في طيب. كلمتين الله يخليك. أنت قلت ثلاث حاجات صح؟ ولا هترد على فكرتي؟ اللي ماتوا هو مين مش هيموت؟ إن اختلفت الأسباب فكل واحد له نهاية، هيموت إلا لما يجي يسوع. بس يا أخي ميتة صعبة برضه. آه طبعا. طب واللي بيموت في الطيارة وقع الطيارة ما هموتها برضه. عايزين نفهم صح، لأنه أوقات بندخل كله على بعضه والدنيا بتبقى ملخبطة. الموت ما اللي مات ده وقته جه، إن اختلفت الأسباب. احنا طبعا عشان احنا بنبقى شايفين بعينينا فده بالنسبه لنا موضوع بيبقى صعب. فكل واحد مات هذا وقته، زي واحد بيموت في المرض بمرض، واحد بيموت وهو قاعد ساكت كده سكته قلبيه، اشكال مختلفه من الميتات، لكن انسان له نهايه، فدي حقيقه لازم نعرفها. يعني انت في الامر ده يعني انا اول مره اعرف منك انك اختبرت وفاه ثلاث ابناء ليك طبعا. يعني انت ولسه من شهرين بابا رايح راح السما فعلا، كنا عاملين له حفله. يعني انت اكيد المؤمنين صدقنا حفله ثلاث. وكان طبعا دي كانت غريبه لحتى عائلتنا، انه في العزاء في الصبحيه في الكنيسه انا كنت برنم وزي ما معتاد يعني ترنيمه وترنيمتين واللي يتكلم. بالليل في العزاء كان حوالي 15 خادم وقفوا اتكلموا كل واحد 7 دقايق وبعديه مرنم يقول ترنيمة ومش ترنيمة اللي هي فيها البكا والعياط دي، عن السماء وعن أفراح ربنا. وكان في ناس بنقول لهم قوم اللي عايز يعيش للمسيح، طبعا في ناس كده هو ايه ده أول مرة نشوف كده أفراح وآلام، مش هقول أحزان، وآلام المؤمنين ينبغي أن تكون بحسب مشيئة الله. مين؟ فانا بقول كلام من واقع الحياه، واقع حياتك. انا عشان كده عايز انبه يعني انبه اخواتي المشاهدين، احنا بنتكلم اهو بنعيشه بالظبط، والراجل عاشه من شهرين وعنده ظرف، وانا احب اسمعه من الواقع العملي يعني بالظبط. فكلنا بنعيش، انا بعيش في وسط منطقه شعبيه وسط الناس في وسط المخاوف، بسمع مخاوف لكن مش معناها أنا مش بخاف، لأن الخوف ده شيء طبيعي الله حطه جوانا، لكن لا أتعامل مع المخاوف إنها حقيقة، لأن عندي الوعد اللي بيقول ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. دي حقيقة لازم كل واحد يصدقها. العالم بيتغير، ما فيش منطقة في العالم ما فيهاش انزعاج. إذا كان في هنا بيخافوا من الأخبار قتل وموت وجريمة، في بلاد تانية في إفلاس، ظروف اقتصادية صعبة، في أمراض، في العالم كله مضطرب. وعايز أقول لك على حاجة، العالم لن ينصلح حاله، العالم يسير من سيء إلى أسوأ. والرب يسوع ما قالش سلامي سلام أعطيكم، لكن قال سلامي أعطيكم، سلامي لأن هو سلامه ليس كما يعطي العالم. الناس بتطلب السلام بالسلاح، يعني بيتخانقوا، يعني كل واحد بيمزبط نفسه في الأسلحة علشان يصنع سلام. ولا سلام قال إله للأشرار، لكن السلام الحقيقي هو في المسيح، تختبره في وسط الظروف الصعبة ولا تختبره في الظروف السهلة. السلام يختبر في الظروف الصعبة وليس الظروف السهلة. قد تكون الظروف السهلة محطات للراحة وتجميع طبعًا الطاقات واستعداد البركة والفرح يعني، لكن يمكن الظروف الصعبة تشبه كما قال أخي اللي انتقل راح السماء، قال إنها تشبه الحلة البريستول أو البريستو، بتسرع عملية التسوية. التسوية. معنا تليفونات ومعنا ترانيم وعايز أسمع بصراحة كده ومش عارفين. ناخد تليفون من باسم من القاهرة. ألو ألو اهلا بيك يا باسم. ازيك يا اخ هاني وازيك يا اخ اسحاق؟ اهلا بيك حبيبي. ما تنساش العيله كلكم والعيله ما تنساش والعيله. انا عايز اقول انه الالبوم ده رساله حلوه جدا ومطمئنه جدا جدا لي انا شخصيا ولاي حد انا متاكد من كده انه بيسمعه يعني. بالمناسبه باسم هو اللي عامل الغلاف فعلا. بس احنا مش متفقين معاه. طب ما تقولش يا اخي. انا كنت عامل حسابي اسمع البرنامج النهارده فوجئت باخويا اسحاق يعني على الشاشه. تحب تشاركنا في ايه في موضوع الثوره اللي داخل الاعماق او ثوره في الاعماق؟ هل في امر جزت فيه في حياتك اضطررت للثورة أو شيء اضطرك للثورة أو ما حصلش ثورة؟ شوف أنا يعني هشارك في ثلاث نقط عايز أقولها بسرعة. إنه الحياة مع المسيح هي ثورة دائمة على الجاي. يعني أنا مش عايز تكون حاجة غلط في حياتي بشكل دائم، أعيش حياة النقاء والطهارة أمام الله. نعم. الحاجة الثانية انه عايز اقول انه ثورة يعني من الاعماق هي ثورة على النفس مش ضد الغير. يعني الثورة اللي بتحصل في كل دول العالم دايما ضد الغير، لكن في حياتي مع المسيح الثورة على نفسي، عشان مش عشان اخد حقي من حد لكن اخد حق ربنا في حياتي من نفسي، واعيش ازاي ان انا اعيش حياة القوة والدخول في العمق معاه. عايز اقول انه الناس بتفتخر انها مثلا بتشتغل في شركه مرموقه او في مركز او يعرف حد ليه سلطان معين او مركز، لكن افتخارنا الحقيقي لازم يكون في الرب اللي مأمن حياتنا واللي بيضمن لينا الامان والسلام، لانه ما فيش حد تاني يقدر يضمن لينا الامان والسلام الا هو. صحيح. ربنا يبارك على هذا. طب يباركك يا باسم. صحيح. اشكرك يا باسم. عشان يعني يمكن انا مش سامع موقف واضح، لكن الكلام اللي انت بتقوله ان الثوره مستمره يعني ايضا حتى في الحياه الروحيه. زمان في يوم من الايام انا قلت له علمني الثوره. ايوه. وادخلني، لان الثوره ايضا تعلم طبعا يعني، والروح القدس يضع في دواخلنا هذا الاشتياق اللي يخليك تنتفض وتنهض وتقوم وتبدل النواح بالرقص. هو يفعل ذلك فيك. في تليفون. الو الو اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، انا مبرع تليفوني لو سمحت بقالي كل ساعه. انا متاسفين معلش. انا بنعتذر لك لطول الانتظار لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين الاخرين المنتظرين على التليفون. نعم. ازيك يا اخ هاني؟ اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. ازي حضرتك؟ نشكر ربنا بخير. تحب تشاركنا بايه؟ معلش احنا بنعتذر لك عن التاخير في الرد، بس عشان الوقت قصير وترانيم كتيره والتعليقات وكده. لا لا ابدا ولا يهمك. اتفضل. انا بس على ما تنساش يعني عملت مداخله الاسبوع اللي عدى يعني. ايه انا مش سامع كويس. بقول لحضرتك انا عملت مداخله مع حضرتك الاسبوع اللي عدى. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل. قلت لك مريت بالمرحله الصعبه وشرحت لحضرتك يعني. صحيح صحيح. اتفضل. انما بالنسبه للثورات طبعا الثوره دي لازم بتكون من القلب. ايوه. لما بتبحث في حياتك وبتدور في حياتك، لما تكون في طريق تيجي في الطريق ثاني وتوصل للاقتناع والايمان وبربنا والحاجات الجميله دي، وجواك ثوره داخليه وعايز تفجرها لغايه لما بيجي وقتها وبتتفجر فيها كده. طب انا عايز اسالك على حاجه. هل بالضروره تكون كل ثوره ليها تضحياتها ولا يعني ولا ايه رايك؟ بالتاكيد كل ثوره ليها تضحياتها وليها عواقبها وليها يعني حاجات كتير ممكن نواجهها في حياتنا، بس ايماننا بربنا ومعرفتنا بربنا وحبنا لربنا اللي هو وصل لكل شيء نقدر نتجلى. وبعدين ربنا قال ايه؟ يعني ربنا قال يعني هو معانا، إذا كان الله معكم فمن عليكم. ايوه. الو؟ الو انا حاسس بس في يعني الخط مش واضح، يعني انا شخصيا مش سامع الكلام. قول لحضرتك ربنا قال إذا كان الله معكم فمن عليكم. نعم. نعم. إذا كان إيماننا بربنا كده وربنا قال لنا كده، فليه الخوف وليه القلق وليه الحاجات دي؟ لا، امين. الثوره لما بتنفجر واحد يوصل للطريق الصحيح صدقني مهما تكون العواقب الواحد ما يديرلاش اي حساب. امين. كده الواحد يعني ربنا يسامحه. امين. بنشكرك احنا الشعب. ايه احنا الشعب دي؟ بس قبل احنا الشعب عايز انت قلت حاجه الاضطهاد اللي احنا فيه هل تفتكر ما نعيش فيه هو اضطهاد؟ انا بقى هاخد مكانك واسالك السؤال ده. ايه ده؟ ما تعودش حد يعمل لي كده. لا اصل انا اللي لمسته في الترنيمه اللي فاتت لها بعد يعني وطني وليها بعد عملي وليها بعد روحي. نعم. فانا شخصيا في الوقت اللي فات ده اتعلمت بعد ما انسجمت شويه في البعد الوطني وبتاع وبقى نكتب وننزل ونعمل حاجات انه عندي قلم برصاص كده لازم افصل ما بين الحاجات عشان استريح. صح. مش معناها ان انا اشق قلبي يعني واخلي البلد ليها، لا، لازم اعرف صراعي الروحي فين عشان مش بالضروره يكون صراعي الروحي هو صراعي اللي على التويتر، يعني مش بالضروره يكون صراعي الروحي هو اللي في الميدان او حتى في ميدان الحياه. يعني كوني اصلي واضع قلبي امام الرب ده بيجعلني وانا بفكر ازاي اشارك في البلد. صح. آه بيديني نقاء وصفاء وقدره على ايضاح الامور. فبخاف ساعات ان احنا يعني الحاجات تدخل جوه بعض وما نعرفش نفصلها. أيوة. يعني مثلا انت بتقول انا جوه البلد، طب والناس اللي مش عايشه جوه البلد، الناس اللي عايشين في المهجر ليهم دور، ليهم طبعًا مساحه طبعًا. ويعبروا ويقدروا يشعروا بوجود الله معاهم وهم في ارض الغربه. طبعا ده بس انا بتكلم على انه دلوقتي لغه كلمه الاضطهاد اللي احنا عارفينها في الكتاب المقدس هو الاضطهاد من اجل شهاده يسوع المسيح. ايوه. لكن مش من اجل اي شيء تاني، عشان انا ما يحدث على الساحة هو اضطهاد بسبب الجنس أو النوع أو النزعة الدينية زي ما بيحصل كان في بلاد كتير قوي. صحيح. لكن ليه أنا بقول الكلام ده؟ عشان ما حدش يشعر أنه هو مضطهد، هو أصلا مش عايش حقيقة مع المسيح. أيوة. لا يضطهد من أجل رسالة وشهادة يسوع المسيح في حياته، حياته وكلامه، لكن مش لأنه عشان مسيحي هو بقى مضطهد بيضايقوه. عايزين يفرق دي، لأنه دي عاملة خلط، وإن الواحد بقى أنا بقيت مؤمن جميل. أنا شفت مثلا واحد بيكلم بيقول ده احنا مضطهدين وراح سابب شاتم. طب إزاي دي تيجي معايا؟ فبقى كل الناس دلوقتي إيه مضطهدة بسبب أمور مختلفة بينسبوها إنه عشان أنا إيماني كذا كذا كذا. لكن الاضطهاد في الكتاب المقدس يسمى اضطهاد لأنه والكنيسة المليانة شهداء كان كلهم اضطهدوا وذبحوا وماتوا و بسبب شهادة يسوع المسيح فقط. غير كده ما يبقاش اضطهاد، مش هيبقاش اضطهاد بسبب يسوع المسيح. صحيح. يبقى اضطهاد بالشرعية القانونية. او الدولية او منظمات حقوق الإنسان او بالزبط. لكن حضرتك وضحت نقطة ان اضطهاد بسبب شهادتي ليسوع المسيح. احنا الشعب احنا الشعب ايه كمل جملة كده. احنا الشعب اللي انت فديته. أيوة. وبدم صليبك رشيته، قدسنا وخصصنا يا سيد، كمل عملك اللي بديته. لازم كل مؤمن يعرف ان هو من افضل عائلة في الكون والتاريخ اسمها عائلة الله. نعم. طيب قبل ما نسمع الترنيمة معلش تليفون من السعودية ناخده بسرعة ونقول احنا الشعب. الو اهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا فنان. مساء النور يا اخت حاء. اهلا يا سلوى. الله. ازيك يا اخت حاء؟ ازيك يا كويس سلوى؟ صح. ايوه ازيكم. نشكر ربنا يا اخت سلوى. قولي لنا في 15 ثانيه تحبي تشاركينا بيه. لا انا يعني اللي احب اقول ان يعني انا كنت في وقت عصيب جدا وقررت في البلد اللي احنا كنا فيها، وبتظهر الاخت حاء في المكان اللي احنا فيه دلوقتي. أيوة. كان مره اتصلنا كانت الساعه 1 بالليل ودي انا في مصر وهو في البلد وبنفكر نرجع، وكان اتصل بينا الاخ اسحاق وقال لنا حساب النفقه. الرب كلمكم اقرا كتاب حساب النفقه وكلمني الساعه 1 بالليل. وعلى اساسها مسار حياتنا اتغير واستمرينا في المكان لغايه دلوقتي من 8 سنين. شكرا الله. شكرا ليكي. بشكر الاخ اسحاق وربنا يباركوا فعلا من الخدام اللي بيمشوا بالارشاد مع الرب. شكرا الله. شكرا الله لاجلك يا اخت حاج. شكرا الله لاجلك يا اخت سلوى. احنا الشعب. تعال نرنم مع بعض، احنا الشعب اللي فديته. احنا الشعب اللي انت فديته، ودم صليبك رشيته، قدسنا وخصصنا يا سيد، كمل عملك اللي بديته. القلب الفاسد طهرته، والفكر المسلوب حررته، والخاطي المسكين بررته، والخاطي المسكين بررته. الشعب اللي انت فديته يا إلهنا القدوس القادر، قدسنا لشخصة نقينا، قوم كل ضعيف أو عاثر، نور بقدستك ليالينا، عايزين نحيا لك في طهارة، من غير ما العالم يسبينا، تبقى حياتنا سرار ويشوف الناس عملك فينا. احنا الشعب اللي انت فديته، ومن كل قيوده حليته، القلب الميت احييته، ومرار الماضي حليته، الماضي بموتك مرته، والحاضر وحدك غيرته، ومصيرنا الأبدي نورته، ومصيرنا الأبدي نورته. احنا الشعب اللي انت فديته يا إلهنا القدوس القادر، قدسنا لشخصك نقينا، قوم كل ضعيف أو عاذر، نور بقدستك ليالي، العالم يسبينا، تبقى حياتنا سرار ومنارة، ويشوف الناس عملك فينا. احنا الشعب اللي انت فديته، لحياة في قداسة انت دعيته، في الخدمة نعيش لك ايامنا، نشهد بفداك اللي عطيته، نكرز وبروحك تعدنا، نار حبك تشعل حماستنا، والسما تفرح بخطي توبه، والسما تفرح بخطي توبه، نتكلم وانت تأيدنا. يا إلهنا القدوس القادر، قدسنا لشخصك نقينا، قوم كل ضعيف أو عاثر، نور بقدستك ليالينا، عايزين نحيا لك في طهارة، من غير ما العالم يسبينا، يبقى حياتنا سرار ومنارة، ويشوف الناس عملك فينا. أمين أمين أمين أمين أمين. لتكن هذه الصلاة صلاتك وأنت في بيتك في أي مكان، سواء كنت في داخل البلاد بلادك، أو مغترب في مكان يستخدمك الرب، طول ما أنت بتقول له أنا عايز أعيش لك بطهارة قلب. قبل ما نرنم، مش عارف الوقت يسمح بترنيمة أو اتنين، أنا عايز أتكلم عن السيدي ده، الموضوع بتاع حلقتنا ثورة في الأعماق. فاكرين السي دي بتاع الحلقه اللي فاتت كان فيه 33 ترنيمه؟ احنا الناس ما بتشتغلش في سيديهات بتاعه الثمان ترانيم. السي ديين دول فيهم كم ترنيمه يا اسحاق؟ فيهم 23 ترنيمه. 23 ترنيمه. ثوره في الاعماق، هتدينا كم سي دي منه عشان احبائنا المشاهدين؟ شخلن جيبك كده شويه. ديكو انا جايب 15. طب وكمان شويه لو حد عايز تاني نبعت. فضلكم ابعتوا لنا. اول نقول 20 اول 20 ايميل هيجوا لإيميلات البرنامج هتكون السيديهات بتوصل لكم. نشكر ربنا أن السيديهات الحلقة اللي فاتت بعضها وصل، بس بنرجوكم ابعتوا لنا العنوان الأرضي، يعني عنوان بيتك، ما تبعتش الإيميل عشان مش هنعرف نبعت السيديه على الإيميل، فابعت لنا عنوان بيتك بخط واضح على الإيميل. يعني قل لنا العنوان بالضبط ورقم البيت والشقة والمدينة والحاجات التفاصيل دي عشان نقدر نوصل أول 20 سي دي من سيديهات أخونا إسحاق كرمي ثورة في الأعماق، والرب يستخدم هذه الترجمات أمين. في حياتك وفي حياة عيلتك طول ما أنت بتسمعها. إيه ترنيمة مش هرضى بضعفي؟ باقي عندنا دقائق قليلة، اصنع بينا نهضتك ونعظم دمك عشان الوقت بتاعنا. طيب اختيارك شوية. اختيارك في اصنع بينا نهضتك. قبل ما أقول دي، في كلمة قالت في الثورة ارحل، أيوه، وهي الترنيمة دي فيها ارحل بس من أمامنا لإبليس. احنا كتير قلنا ربنا ارحل بمعرفة طرقك نال المسار، أو بنعرف ندير حياتنا، بنعرف عندنا خبرات، لكن جه الوقت اللي احنا نقوم بثورة أو الثورة تعمل في حياتنا، نقول له تعالى خد مكانك الحقيقي، ارجع لحياتي وخد مكانك الحقيقي، مكان الحضور، الصلاة، الحياة العميقة، العلاقة الحميمة مع الله، وشوف العجب اللي هتشوفه في حياتك. مين؟ آمين آمين. لو البرنامج خلص علينا وإحنا بنرنم، أنا أحب أشكركم شخص شخص وموهوب موهوب. ربنا يبارككم ويباركك أخ إسحاق، نشكرك لوقتك إنك شرفتنا وقبلت دعوتنا للبرنامج، ونتمنى نكون دايما بنرنم مع بعض، وبتوقع إنه كلمات هذه الحلقة تصنع فارق في حياة المستمعين بعمل ثورة حقيقية في قلوبنا. ارحل من أمامنا، اصنع بنا نهضتك. اصنع بنا نهضتك، كارزين باسمك، معلنين دمك في وجه عدونا. بمجدك لنا الحري إلا لك، أنت ملكنا دوما منتصرا رأسا وأسدا، لن نقبل كاذبا يأتي به عدو. يعني من جهة أنه إيه المرض من الله، وزين إذا مشيئة الرب أنه يشفيه. وادك نستك بالتحيي.